هذا أيها الأحبة هو الشريط 16 من التعليق على كتاب الصلاة من الكافي لابن قدامة رحمه الله. فالشين المشددة قامت مقام الشين الأصلية والشين التي وقعت بدلا عن ال، وكذلك الرحيم كما قال المؤلف رحمه الله هي قامت الراء المشددة قامت مقام الراء الأصلية والراء التي جعلت بدلا عن اللام. لكن بعد فتح الله لنا بابا سهل الأمر، لكن إن خففها أجزأته، يعني إن أتى بها مسهلة يعني ما يشد المرة فإنها تجزئه، وهذا أيضا من التيسير والحمد لله. مثل والحمد لله رب العالمين، يعني شد لكن ما تفهمها أنت من ورائه، إنما هو في نفسه شددها فوقعت خفيفة بحيث إن السامع لا يشعر بأنه أظهره. نعم لكن ما ترتيب الآيات وكذلك ترتيب الكلمات، لو قال الحمد لرب العالمين الله الصلاه يعني اقرا في الركوع السجود فان الواجب انه يزال، اذا كان الامام راتبا فالواجب انه يزال. نعم صلاه القارئ تبطل وصلاه الاميين ما تبطل على كلام المؤلف، لكن ذكرنا انه لو قيل ببطلان الصلاه صلاه الجميع لكان له وجه، لانهم عصوا الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله يا ام القوم اقراهم من كتاب الله. بعضنا صلى خلف بعض أئمة أعراض لا يفهمون القراءة، بل حتى يعني يخطئون كثيرا في الأوجه التي ذكرت وفي الأوجه التي ذكرت. فالآن لا حد من صلاتنا المضاف نرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله. نعم الثانية خالد رابع لا ما أصلح، نحن لا نوافق إطلاقا أن نزيد على ثلاثة. نعم ترى اللي يزيد على ثلاثة معنى مختلف. نعم يلا. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود والمستحاضة ومن به ثلث البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح لغيرهم، لأنهم أخلوا بفرض الصلاة فأشبه المضطجع يؤم القائم إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين، أحدهما أن يكون إمام حي أن يكون إمام الذي نرى في هذه المسألة وهو العاجز عن الشروط والأركان أنها تصح صلاته لمن بالقادر عليه القادر عليه إلا في مسألة القراءة، لأن القراءة فيها نص يعم القوم أقرأهم من كتاب الله، وأما غيرها فمن صحت صلاته صحت إمامته. فلو وجدنا إماما يصلي بنا قائما لكنه لا يستطيع السجود لمرض في عينيه أو في ركبتيه أو ما أشبه ذلك ويسجد إيماء، فالذي نرى أن الصلاة خلفه صحيح لأنه هو اتقى الله ما استطاع، ونحن كذلك اتقينا الله ما استطعنا فأتينا بالواجب من الركوع والسجود وغيرهما من الشروط والأركان. نعم نعم الأخرس كالأم، الأخرس كالأم يعني يا أم القوم أقرأهم كتاب الله، هذا ما يقرأ أصلا. نعم لا ما يجوز، وهل الله عز وجل منزه عن الصاحب والولد؟ كيف يقول ملك الموت؟ هذا أشد من الذي قال للإمام مالك كيف استوى. شيخ الآن إذا قرأتنا الإمام وخلف التوى هل ننفصل أو ماذا؟ لا ردوا عليه، فإذا كان لا يستقيم لا يقوم لو ردت عليه فهنا انفصل وجوبا. ولو كان يحصل ما في كذلك، ولو كان الإمام يعني راتب. هنا وقلت لكم قبل قليل الواجب إذا كان الإمام الراتب ما يحسن قراءة الفاتحة أن يبلغ عنه. نعم. و نعم. ولا تصح لغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة، فأشبه المضطجع يؤم القائم إلا في موضع واحد، وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين. أحدهم أشبه المضطجع يؤم القائم، ليش قال المضطجع ما قال القائد؟ لأن لا تدخل المسألة التي استثناها، إن استثنى القائم يؤمه القائد. نعم. أحدهما أن يكون إماما حي، والثاني أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا يصح للنهي عنه. لا تصح، ففيه وجهان، أحدهما لا تصح للنهي عنه، والثاني تصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما، لأن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه. انتهى الوقت، نبتدي شرح الدرس الآتي. نعم. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى، فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا تصح للنهي عنه. نحن لا نتكلم على من لا تصح صلاته إلا إيش؟ إلا بالنهي، كالعاجل عن الأركان والشروط، ويستثنى من ذلك إمام الحي المرجو زوال علته إذا عجز عن القيام فإنه يصلي قاعدا ويصلي الناس وراءه قعودا. لكن الشرط المؤلف رحمه الله الشرطين: أن يكون إماما للحي يعني الإمام الراتب في المسجد، وأن يكون ممن يرجى زوال علته، وهذان الشرطان فيهما نظر، والصحيح أنهما لا يشترطان لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ولأن العلة وهي موافقة الإمام لا تختلف بنسبتها إلى إمام الحي أو غير الإمام الحي، أو من يرجى زوال علته ومن لا يرجى. فالصواب أنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وإذا كان لا يستطيع القيام صلى قاعدا وصلوا وراءه قعودا. يقول مالك رحمه الله: إن صلوا قياما خلف من يصلي قاعدا فهل تصح صلاتهم؟ يقول رحمه الله: فيها وجهان، الوجه الأول أن الصلاة لا تصح، لأن في ذلك معصية لرسول الله، لأن في ذلك معصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلوا قعودا. والوجه الثاني أنها تصح، لأن الأمر بصلاتهم قعودا ليس على سبيل الوجوب، ولكن القول بأن صلاتهم لا تصح قول قوي، لأنهم ارتكبوا محظورا في نفس الصلاة. والقاعدة أن من ارتكب محظورا في نفس العبادة فإنه يبطل العبادة، لكن المذهب الأول أن الصلاة لا تبطل، لكنهم أخطأوا. نعم. والثاني فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا تصح للنهي عنه، والثاني تصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما. لكن هذا التعليل لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به، هذا التعليل معارض، لأن هذا الأصل أبطلته السنة. هنا فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل، فإن ابتدأ بهم صوت عالي يا شيخ، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلت أتموا قياما، لأن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم إياها قياما، فأما غير إمام الحي. هذا التخريج هو الصحيح، يعني تخريج فعل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته حيث صلى قاعدا والناس خلفه قياما، هذا التخريج الذي ذكره المؤلف هو المتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في أثناء الصلاة وقد ابتدأوها قياما، فلازم أن يتموها قياما. وإنما قلنا هذا هو المتعين لنجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فيقال يصلون قعودا ما لم يبتدئ بهم الصلاة قائما، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فإنهم يصلون قياما أو يتمون قياما. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن هذا الحديث ناسخ لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قعودا، وعلّم ذلك بأن هذا في آخر حياته، وإنما يؤخذ بعيش في الآخر فالآخر. ولكن يقال إن من شرط النسخ أن لا يمكن الجمع بين النسخين، فإن أمكن فلا يجوز النسخ. لماذا؟ لأن النسخ معناه أو مقتضاه، لأن النسخ مقتضاه إبطال أحد النصين، والجمع مقتضاه العمل بالنصين، وما اقتضى العمل بالنصين فهو أولى مما اقتضى إبطال أحد النصين. فالصواب هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الإمام يبتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما، أما إذا ابتدأ من الصلاة قائما فإن جالسا فإنهم يصلون جلوسا. نعم. إيش؟ الإمام الأول الذي حضر ثم أتم بهم الصلاة على صلاة الأول، لكن بالنسبة لقراءة الفاتحة لا بد من قراءتها بالنسبة لهذا الذي حضر أخيرا لأنه لم يستمعها ولم يقرأها، فلا بد من أن يقرأ. نعم حسب الصلاة. نعم فهذا يقرأها جهرا. نعم جهرا. غسل جنابة تبرد لا بأس، لا بد أن يراعي الترتيب. طيب ما في بأس. نعم شراف لا يبني على صلاة الأول، وإذا كان قد فاته شيء منها فإنه يقضيه ويجلس الناس الذين أتموا صلاته. يعني مثلا لو أن الإمام دخل وهم في الركعة الثالثة فيصلي بهم ما بقي ثم يجلس يقوم وهم يجلسون ينتظرون تسليمه. أين البناء هنا؟ هي بنى بمعنى أنه لم يأتي في تكبيرة الإحرام ويستأنف. هل استأنف الجماعة؟ لا، لكن هو بدأ صلاة البيت. هم هلوم يبدأ، لكن بالنسبة للمصلين يبقون على ما هم عليه. نعم. فأما غير إمام الحي فلا يصح أن يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة إلى تقديمه مع عجزه، وإن لم يرج برؤه لم تجز إمامه. أولا لعدم الحاجة إلى تقديمه هذه علة فيها نظر، لأن إمام الحي أحق من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، لكن الأقرأ أحق من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله. فإذا اجتمع اثنان أحدهما قادم على القيام والثاني غير قادم لكن القادم أقرأ فالسنة تقتضي أن يقدم الأقرأ. وإن لم يرج برؤه لم تجز إمامته، لأنه لا يجوز استبقاؤه إماما دائما مع عجزه، واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان. طيب هذا أيضا فيه نظر، يقول لابد أن يرجى زوال علته، لأنه لو لم يرجى زوال علته لم يجد أن يبقى إماما، فيقال هذا ليس إلينا، هذا إلى من؟ إلى الجهات المسؤولة. إلى الجهات المسؤولة هي التي تفصله أو تبدله. نعم ليس إليه، ما دام باقيا يصلي بنا وهو إمام من قبل المسؤولين فلا يهمنا أن يرجى زوال العلة أو لا، لكن ما كيف نعرف أنه يرجى زوال العلة أو لا؟ نعرف ذلك بنوع المرض المانع له، فماذا إذا كان المرض قطع رجل مثلا ولا يستطيع أن يعتمد على رجل أخرى لا بعصا ولا بغير عصا، أو كان شلل في الأسفل أو ما أشبه ذلك، عرفنا أنه إيش لا يرجى زواله. وإذا كان مرضا عارضا كوجع في ساقه أو فخذه أو ركبته ينتظر زواله، فهذا مما يرجى زواله. ولكن على كل حال الصحيح أنه لا فرق بين من يرجى زوال علته ومن لا يرجى، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائدا فصلوا قعودا. نعم كيف؟ يعني إذا بقي إمامه لا بأس، إذا أذن إمام الحي لا بأس. نعم نعم. وش معنى لم يعلم المؤتمن؟ يعني أن الإمام دخل معهم وصار مأموما. نعم. من الإمام الثاني؟ طيب نعم أتمنى بهم الصلاة. أي هذه من أساس؟ الإمام الأول اللي كان نائبا خرج يعني انفتل من صلاة. إيه تصدقي؟ إيه صح. أنا أيضا لو أن الإمام في غيرها الصور انفتح من الصلاة وخرج هل نقول بطلت صلاة المؤمنين؟ ما تقصد. نعم قائما فهذا يحتمل أن يقال إن صلاتهم تبقى لأنهم فعلوا أمرا منهيا عنه في نفس الصلاة ويحتمل أن يقال أنها لا تبطل لأنهم رجعوا إلى الأصل وهذا مخالفة في صفة الاقتداء. هو الأقوى الأقوى أن تبطل صلاة الأقوى أن تبطل صلاة ويعيدون. نعم وهو لا يدري يدري أنه يلحن لحن يثير المعنى ما يجب لا يجب أن يهتم به إلا على قول من القول الثاني الذي قلنا إنه إذا كان عاجزا لا يستطيع كما لو كان ألثق يبدل الراء غينا أو لاما ولا يستطيع أن يعدل فالصحيح أنه يجوز أن يصلي خلفه. نعم واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لخفته بدليل سقوطه في النفل دونها فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإسلامه بالسجود. هذا التعليل عليه تعليل عليه لأنه قال والركوع والسجود يسقطان في النفل لأن الإنسان إذا صلى صاعدا في النفل فإنه يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود وأنتم تقولون إن العاجز عن الركوع والسجود لا يصح أن يكون إماما للقادر عليهما فالصواب القول فالصواب المضطرد هو أن نقول يصح أن يأتم الإنسان القادر على الأركان بالعاجز عنه ولكن لا بد من ملاحظة أن العاجز أحق بالإمامة لكونه أقرأ أو أعلم السنة أو ما أشبه ذلك فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته وفي معناه أقطع اليد الواحدة وقال القاضي تصح إمامته لأنه لا يخل لا لأنه لا يخل ركن الصلاة يركن لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على الجبهة وبناء على القول الصحيح يكون لا فرق الصلاة صحيحة الصلاة خلفه صحيحة ولا فرق بين الذي أقطع اليدين والعاجز عن السجود على الجبهة. النوع الثالث ونرجع إلى من عجز عن السجود على الجبهة هل يسقط عنه بقية الأعضاء؟ المذهب يسقط وأن من عجز عن السجود على الجبهة لم يلزمه بغيره والقول الصحيح أنه لا أسقط لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان الرجل يستطيع أن ينحني إلى قرب الأرض ويضع يديه على الأرض لكن لا يستطيع أن يسجد لجروح في جبهته أو وجع في عينه أو ما أشبه ذلك فإنه يلزمه أن يأتي بما يقدر عليه فينحني إلى المكان أو الهيئة التي يعجز معها عن السجود ويضع يديه ويقرب من الأرض بقدر ما يستطيع. نعم. فإذا نعم. وإذا قام حملها. نعم. فعند السجود ركض البنت. طبعا هنا مكتبة. البنت إذا بكت خرجت المصلين من الصلاة وكذا. فحملها عند السجود. اسكت. البنت إذا بكت. إذا بكت. البنت صغيرة. إيه. خرجت نفسها من السجود. شوشت عليه. شوشت عليه. نعم. فحمل البنت اليد وتجد اليد. جبهته يبكي ولا يبكي يعني على كتفه والله. والبنت تكون صغيرة ويسأل عنها؟ لا يحملها كذا يعني على رأسه. لا أنا أرى مثل هذه يخفف بدل ما يضيل السجود إذا أتى بقدر الواجب وهو الطمأنينة والطمأنينة هي السكون وينقل وهنا يبين تزول المسجد ما لابد. في الحديث أمرت عن نفسي عاصفة عظم الجبهة وأشر بيديه والكفين فالأقطع الكف هو ما ذكره المؤلف. نعم. الراتب نحن نسمى الإمام الراتب كيف شوش يعني ترى الآن إن جميع مساجد البلد كلها إما ما يستطيعون القيام. لا أقول لو حدث الإمام الآخر نعم يدخل يعني قصدك أنه إذا حضر إمام الحج إذا حضر إمام الحي ونائبه يصلي فتقول إن تقدمه إلى مكان الإمام وإتمامه أصلافهم يشوش الإشكال عندك وش فيه؟ الإشكال عندك كونه يجلس ويصلون جلوس أو الإشكال في كونه يأتي ونائبه موجود ثم يذيل النائب ما في أشكال جسد ما في أشكال لأن الناس إذا عرفوا أن الإمام الراتب هو اللي حضر ما يشكل عليه. نعم هذا فيما سبقه الحد هذه غير هذه لأنهم اتاتوا عليه فأقاموا الصلاة دون أن يأذن له وهذا على المذهب يبطل الصلاة لعموم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم انت حليل عند الأخوان هو محدثنا وش تعرف البنت اي تبطل كيف؟ لا لا ما هي عارف. والله ملك السماوات والأرض يعلم ما يشاء ويغفر ما يشاء والله غفور رحيم. يغفر ما يشاء ويعلم ما يشاء والله غفور رحيم. نعم هذه في سورة المائدة والله على كل شيء قدير. أي عذاب أشد من أن تقطع كفه وينشب بين الناس بلا كف؟ هذا المقصود. وإن شئت قلنا اقرأ الجملة الثانية في الآية يغفر من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصلاة صفحة 214 النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته ولا تصح نعم أنا ما أفهم خطي النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته ولا تصح إمامته ببالغ في فرض نص عليه لأن ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس ولأن يروى خلوه نصف يروى عنه ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يأم الرجال كالمرأة وهل يأمهم في النفل على روايتين إحداهما لا تصح لذلك والثانية تصح لأن صلاته نافلة فيأم من هو في مثل حاله ويخرج أن تصح إمامته يتخرج لهم يتخرج ويخرج أن تصح يتخرج نسخ كتا لا ما نسخ ليس لي أقول الكتاب ليس لي حتى إذا ركض في السفينة ويتخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض ولأن عمر بن سلمة ولأن عمر بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري فصل وهذا التخريج هو الصواب تخريجه الصواب بلا شك وليس المؤلف رحمه الله قدم النقل على العقل في هذه المسألة لأنه قدم رحمه الله التعليق على النقل وهذا يعني تقديم العقل على النقل والأولى في الترتيب أن يقدم النقل على العقل وهذه القصة قصة عمرو بن سلمة الجرمي ثابتة في صحيح البخاري لأنه قال عليه الصلاة والسلام يأمكم أكثركم قرآنا فنظروا في القوم فلم يجدوا أكثر من هذا الصبي قرآنا فجعلوه إماما وله ست أو سبع سنوات صغير فكان يأم قومه فخرجت امرأة من القوم ذات يوم ووجدت أن إزاره رفيع تكاد تنكشف عورته فقالت قطوا عنا استقارئكم ولست الدبر ولست القبر اللهم إلا تجوزا يقول فاشتروا لي ثوبا جديدا فما فرحت بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب لأن الناس سيئة معدمون وهذا القول هو متعين لوجود الدليل عليه وعلى هذا فلو وجدنا صبيا يصلي بالناس نافله او فريضه قلنا امامته صحيحه على هذا القول الراجح نعم فصل في من تصح صار المساله فيها ثلاث تقوى قول على القول الاول الصحه في النفل دون الفرض والقول الثاني الفساد في النفل والفرض والثالث الصحه في النفل والفرض وهذا الصحيح وهذا هو الصحيح نعم فصل في من تصح إمامته من دونه القسم الرابع لأن عندي فصل القسم الرابع يعني فصل قبل القسم وهذا فصل عندي لكن عندي ثلاثة أنت اللي عندكم على القسم الرابع فصل لا فصل في من تصح إمامته من دونه ثم القسم الرابع وبعده من تصح إمامته ممن دونه ولا بمن بمن بمن فالظهر من هذا من الطابع ها يا ولد بس إنه النسخة الأصلية عندنا غير موجودة. القسم الرابع نعم من تصح إمامته فيه ولا تصح بمن فوقه الثالث النوع الثالث كيف ثلاث أقوال قول الرابع ما في قول الرابع الصبي نتكلم عن إمامة الصبي فيها ثلاث أقوال القول الأول لا تصح في الفرض ولا في النفل بالبالغ ولا لمثل مثل نعم القسم الرابع من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه وهو القنث المشكل تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة ولا قنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلا الخنث المشكل مشكل فمن الخنث المشكل هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى وذلك بأن يكون له آلة ذكر وأنثى يعني ذكرا وفرجا يبول منهما جميعا ولم يحصل له شيء يتميز به عن النساء أو عن الرجال هذا لا يصح أن يكون إماما إلا بمن دونه من الذي دونه المرأة فالخنث المشكل يكون إماما للمرأة ولا يكون إماما للرجل ولا لمثله لما ذكر المؤلف لاحتمال أن يكون الخنث أنثى والمأمور الرجل وإمامة الأنثى للرجل لا تصح وإذا كان بمثله فيحتمل أن يكون الإمام هو الأنثى والمأموم والرجل أو بالعكس بالعكس يصح ولا لا يصح لكنه غير متيقن أما بالأنثى فواضح لكن أين تقف إذا أما أنثى أين تقف منه إلى جنبه لاحتمال أنه أنثى أو خلفه لاحتمال أنه ذكر ومشكل إذا وقفت خلفه وقفت منفردة مع إمام واحد وهذا يقصد أن تكون صلاتها باطلة لكن لو وقفت عن يمينه لم تبطل صلاتها حتى لو قلنا إنه ذكر وهي أنثى فإن مقامها خلفه على سبيل الاستحباب وعلى هذا سيكون احتياطا تقف إلى جنبه فصل في إمامة المتنفل للمفترض القسم الخامس المتنفل يصح أن يؤم متنفلا وهل يصح أن يؤم مفترضا فيه روايتان إحداهما لا يصح لأن صلاة لا تصح أنا أشوف يقول وهل يصح أن يؤم متنفلا فيه روايتان إحداهما لا تصح إحداهما لا تصح لأن صلاة المأموم لا يتعدى بنية الإمام فأشبه لأن صلاة المأموم لا يتعدى لا تتعدى تصحيح إحداهما لا تصح لأن صلاة المأموم لا تتعدى بنية الإمام فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر والثانية تصح وهو أولى لأن جابرا روى أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالأخرى ركعتين ثم سلم. رواه أبو داود وهو في الثانية متنفر يؤم مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض. وإن صلى المؤلف رحمه الله ذكر في هذه المسألة المتنفل يصح أن يؤم متنفلا واضح، وهل يصح أن يؤم مفترضا؟ فيه روايتان. الرواية الأولى لا تصح، قال لأن صلاة المأموم لا تتعدى بنية الإمام، لأن المأموم سينويها والإمام، ومعلوم أن الفرض لا تتعدى بنية النفل. وقول أشبه الجمعة خلف من يصلى الظهر فيه نظر ظاهر، لأن الجمعة لا توافق الظهر أربع والجمعة ركعتان، فيلزم المأموم الذي صلى يريد الجمعة خلف من يصلى الظهر يلزمه إما أن يخالف الإمام فيسلم قبله، وإما أن يوافقه فيصلي كم أربع. لكن لو قال رحمه الله لو قال لأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام فكان هذا هو التعليل. ما هي صلاة المأموم؟ فرض والإمام نفل. لو قال هذا لكان واضح. طيب، الثاني اختصر ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون. ثم استدل أيضا المؤلف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، فإن أحد وجوهها أن يصلي بطائفة ركعتين ويسلم، ثم بطائفة ركعتين ويسلم، والثانية في حقه إيش؟ نفس. يعني لا يمكن أن يصلي فرضين لوقت واحد، لكن الاستدلال بهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن مسألة الخوف حاجة أن يصلي المتنفل بإيش؟ بالمفترض، حاجة من أجل إقامة العدل بين من؟ بين الطائفتين. لكن على كل حال هي تشبه المسألة من باب الوجوه، إلا أن حديث قصة معاذ أوضح في ذلك. طيب، وقوله ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض، هذا أيضا فيه نظر. في قول فأشبه المتنفل يأتم بمفترض يقول لا شبه، لأن المتنفل يأتم بمفترض ائتم بمن هو أعلى منه، صح؟ صح. وأما المفترض بمتنفل فبمن هو أدنى، فهذا التشبيه فيه نظر. نعم. وإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ففيه روايتان وجههما ما تقدم، فإن كانت إحدى الصلاتين. والصواب أنها تصح، إذا صلى الظهر خلف من يصلي العصر فهي صحيحة، وإذا صلى العشاء خلف من يصلي التراويح فهي صحيحة. هذا صحيح، هذا القول هو الراجح. لكن من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح هل يسلم معه؟ انتبه، إن كان مسافرا سلم معه، وإن كان مقيما أتى بركعتين. نعم. فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة، لأنه يغوي رواية لم تصح رواية واحدة لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإن صلى من يؤتم. هذه مثلا يقول إنها رواية واحدة، يعني إذا صلى خلف من يخالفه في الأفعال كصلاة المغرب مثلا خلف من يصلي العشاء، أو صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، فظاهر كلام المؤلف عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وإن صلى من يؤتم. هذه مثلا يقول إنها رواية واحدة، يعني إذا صلى خلف من يخالفه في الأفعال كصلاة المغرب مثلا خلف من يصلي العشاء، أو صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب، فظاهر كلام المؤلف أنها لا تصح رواية واحدة في الصورتين، وعلل ذلك بأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. فيقال إذا كانت صلاة المأموم أقصر فهنا سوف يخالف في الأفعال، وإن كانت أكثر فإنه لن يخالف لأنه سيبقى حتى يسلم الإمام ثم يأتي ثم يقوم فيقضي ما بقي عليه كالمسبوق. فالتعليل فيه نظر أيضا، والصواب أن ذلك صحيح، أي أنه يجوز أن يعتم بشخص تخالف صلاته في الأفعال. فإذا صلى العشاء خلف من يصلي المغرب فالصلاة صحيحة، وإذا سلم الإمام قام فأتى بالرابعة، وهذا واضح فيما إذا كان المأموم مقيما. لكن لو كان مسافرا فماذا يفعل؟ الظاهر لي أنه يخير بين أن يجلس، بين أن يسلم إذا قرأ الإمام في الشهد الأول وقرأه في الشهد الأخير يسلم لأن صلاته انتهت. ويحتمل أن نقول كمل مع الإمام وأتي بالركعة الرابعة لأنك أتممت بإمام متم، أتم صلاته، لأن المغرب لا تقصر. طيب، وإن كان الأمر بالعكس المغرب خلف العشاء فكذلك أيضا نقول صلي المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء، فإذا قام إلى الرابعة فاجلس وتشهد وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كنت لا تريد أن تصلي العشاء فلا بأس أن تنتظر حتى وأنت جالس حتى يصل الإمام وتسلم بعده. فإن قال قائل هذا فيه مخالفة ظاهرة للإمام، لأنك سوف تبارقه وتشهد وتسلم والإمام في صلاته، قلنا نعم هذا فيه مفارقة، لكن المفارقة هنا مفارقة للعذر، العذر الحسي أو الشرعي، العذر الشرعي، لأنه لا يمكن أن تصلي المغرب أكثر من ثلاث، فالمخالفة هنا مخالفة لعذر شرعي كمخالفة الطائفة الأولى في صلاة الخوف حيث إنها تنفرد عن الإمام وتكمل الركعة الأولى الركعة الثانية وتسلم وتنصرف، فهذا انفرد عن إمامه لعذر، وكما لو أصيب الإنسان بمدافعة الأخبثين أو أحدهما وهو مع الإمام فهنا له أن ينوي الانفراد ويسلم. وهذا الذي قلته هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه نعمل وعملنا أيضا، أي صلينا المغرب خلف العشاء وجلسنا لما قام الرابع وتشهدنا وسلمنا ثم أدركنا الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. شقي فطرين بس الشيخ، قول الشيخ فطرين، نعم فطرين على نهاية الفصل بس يقولون كذا. خلف من يقضيها أو من يقضيها خلف من يؤديها صحت رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت. وخرج بعض أصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها. الفرق بين الأداء والقضاء أن الأداء ما فعل في وقته، والقضاء ما فعل بعد وقته، هذا الفرق. فهل يمكن أن يكون أحد يصلي الظهر قضاء بمن يصليها أداء؟ نعم. وبالعكس كذلك. مثاله رجل نام عن صلاة الظهر بالأمس ثم حضر المسجد الآن والناس يصلون الظهر، فذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس، أنه نائم عنها ونسي أن يصليها، ماذا نقول؟ أدخل بنية صلاة الظهر بالأمس، وكذلك بالعكس. والصحيح أن ذلك صحيح كما قال المؤلف رحمه الله، والتخريج فيه نظر. نعم. فصل. الأمر الثاني في أولى الناس بالإمامة، وأتم ما روي فيه حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. لماذا لم تصل مع أن جواب الشرط يعني. سواء انتقض على سواء مع أن لبعض جواب الشرط. فإن كانوا في السنة سواء، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. أو قال سلما: ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس ولا يؤمن الرجل ولا يؤمن الرجل في بيته. الرجل عندي هو صحيح. صح نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. عندي أنا رواه أحمد ومسلم، اجعلوها نسخة. نعم. أولى الناس بالإمامة أتم ما فيه هذا الحديث، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهل المراد أقرأهم أكثرهم أو أقرأهم جودة، يعني أجودهم بالقراءة؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول الأكثر كما جاء في الحديث الصحيح: وليؤمكم أكثركم قرآنا. ويحتمل الأقرأ يعني الأجود في القراءة بحيث يؤديها على الوجه المطلوب. والكل محتمل في هذا الحديث. أما يؤم القوم أكثرهم وليؤمكم أكثركم قرآنا فهذا صريح. فإن قال قائل: إذا اجتمع فقيه وأقرأ فمن يقدم؟ قلنا ظاهر الحديث أنه يقدم الأقرأ، وليكن هو المعتمد، لأن العمل بظاهر الحديث بل بظاهر النصوص عموما هو الواجب إلا بدليل. ويؤيد ذلك قوله: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والعالم بالسنة عنده فقه أكثر ممن لم يعرف السنة، فدل هذا على أنه إذا اجتمع قارئ وفقيه قدم القارئ. نعم. أعلمهم بالسنة، أي سنة؟ هل المراد بالسنة عموما أو بالسنة التي تتصل بالصلاة؟ الظاهر الثاني، ويظهر أثر ذلك فيما لو كان عالما بالسنة فيما يتعلق بالصلاة لكنه جاهل بالسنة فيما يتعلق بالمعاملات والأنكحة والقرائب وما أشبه ذلك، وآخر بالعكس. أيهما يقدم؟ الأول، لأنه أشد صلة بالصلاة. وماذا ينتفع الإنسان اللي عنده علم بالبيوع وغيرها من العقود والتوثيقات؟ ماذا يستفيد بالنسبة لما يتعلق بالصلاة؟ عجيب، لا يستفيد شيئا. وماذا ينقص الرجل إذا كان عالما بالسنة المتعلقة بالصلاة لكنه جاهل بما سوى ذلك؟ لا ينقصه شيء. إذن أعلمهم بالسنة التي إيش تتعلق بالصلاة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واضح. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أولى ممن تأخروا، ولهذا قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، يعني ومن كان دون ذلك، وكل وعد الله الحسنى. فإن كانوا في الهجرة سواء أو كانوا ولدوا في دار الإسلام كلهم، فأقدمهم سنا يعني أكبرهم، أو قال سلما. والثانية لا تتأتى إلا فيما إذا كان الناس يدخلون في الإسلام واحدا فواحدا، أما من كانوا في بلد الإسلام فلا يتصور إلا أن المراد أقدمهم سنا. طيب، وهو الأكبر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر ما يكون مستثنى من ذلك في قوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولو كان أقرأ من صاحب البيت. فلو أن شخصا دعا جماعة إلى بستانه وحضر وقت الصلاة وصلوا، فمن الذي يقدم؟ صاحب البستان، وإن كان دون هؤلاء في القراءة. كذلك لا يؤمنه في سلطانه كإمام المسجد الراتب، فإنه مقدم على من سواه ولو كان في الجماعة من هو أقرأ منه، وذلك لتقدم حق هؤلاء. فالإمام الراتب في سلطان في المسجد متقدم على الحاج، وكذلك يقال في البيت. يقول: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه، عائدة على كل الجمل الثلاث: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. الصور الثلاث: التكريمة ما يقدم إكراما للضيف، هذا التكريمة، لا تجلس إلا بالإذن. فلو أن رجلا قدم الطعام لكن صاحب البيت لم يقل تفضل، إلا أن هذا الرجل كان جائعا جدا، فمن حين انتهى تقديم الطعام تقدم، نقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولهذا يرى الحاضرون أن هذا عنده سوء، أن هذا عنده سوء أدب. ولهذا امتدح الشاعر نفسه في قوله: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. فلا تقل التكريمة إلا بإذنه، كما أنك لا تدخل بيته إلا بإذنه. طيب، أحيانا يقدم صاحب البيت الطعام ثم يذهب إلى بيته، يأتي بأشياء ليس ضرورية في الطعام، وإذا كان ليس ضرورية في الطعام ربما يتأخر كثيرا، أو يحصل مشكلة في البيت ويبقى في البيت يحلها، والطعام موجود بين الحاضرين. في هذه الحال هل يتقدمون الطعام أو ينتظرون رجوعه؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني، يعني الثاني الآن ولا الأول؟ اختلفتما، يعني هل لهم أن يتقدموا أو ينتظروا أو ينتظرون حتى يأتي الرجل. ظاهر الحديث الثاني لا شك، لكن بعض الناس يكون عنده جرأة ويقول يا جماعة تفضلوا تفضلوا، الرجل ما قدم الطعام إلا لنا، فيأذن لهم، فهل له أن يأذن؟ لا. في طريق إذا علم أن صاحب البيت يرضى بهذا وهو غالبا يرضى فلا بأس، وتجد هذا الرجل الذي قال تقدموا تفضلوا إذا جاء صاحب البيت يقول له ترانا منا عليك وتقدمنا، ربما يقول جزاكم الله خير كونكم تقدمون ولا تنتظرون، ربما أنا لا أجي إلا بعد مدة. أين؟ فهذه المسألة فيها تفصيل. يقول رواه أحمد ومسلم، عندي رواه أحمد ومسلم، وأيهما أصح، المسند أو صحيح مسلم؟ صحيح مسلم لا شك، لكنهم يقدمون الإمام أحمد لإمامته وجلالته رحمه الله، ولا سيما إذا كانت المؤلفات في مذهب فإن تقديمه وجيه. نعم تفضل. فأولى الناس بالإمامة السلطان للحديث، وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما. إيش؟ وهو الخليفة أو الوالي من قبله أو نائبهما. فإن لم يكن سلطان، إذن إذا حضر السلطان إلى بلد مثلا ودخل المسجد الجامع، فمن يعم الناس؟ هو السلطان، ولو كان للمسجد إمام راتب، لأن للسلطان الولاية العامة. طيب، حتى في جمعة وهو قادم لهذا البلد على سفر، المذهب لا، لأن هذا السلطان لا يصح أن يكون إماما في الجمعة لكونه غير مستوطن في هذا البلد، لكن الصحيح أنه يصح أن يكون إماما وإن لم يكن مستوطنا، كما أنه لو قيل إن السلطان مستوطن في جميع بلاده، وعلى هذا حمل فعل عثمان رضي الله عنه في منى، لكن حيث أتم، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه لو كان كذلك لكان الإمام السلطان يقصر في صلاته. نعم، لا يقصر أبدا، لا يقصر أبدا، وهذا لا يمكن. نعم. فإن لم يكن صاحب البيت أحق للخبر، وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد أو أسيد تزوجت وأنا مملوك، وقال أبو سعيد مولى أبي أسيد تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر فقالوا له وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك؟ قالوا نعم، فقدموني. رواه صالح بإسناده في مسائله. لماذا؟ لأنه سلطان في بيته. نعم. فإن أذن صاحب البيت لرجل فهو بمنزلته، فإن اجتمع السلطان وصاحب البيت فالسلطان أولى لأن ولايته على البيت وصاحبه، وإن اجتمع السلطان وخليفته فالسلطان أولى لأن ولايته أعم، وإن اجتمع العبد وسيده في بيت العبد فالسيد أولى لأنه مالك للعبد وبيته، وإن اجتمع المؤجر والمستأجر في الدار فالمستأجر أولى لأنه أحق بالمنفعة، وإمام المسجد الراتب فيه بمنزلة صاحب البيت، ولا يجوز لأحد أن يؤم فيه بغير إذنه لذلك، ويجوز مع غيبته، لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. رواه مسلم. فإن لم يكن ذو مزية من هؤلاء فأولاهم أقرأهم لكتاب الله للخبر ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم رواه مسلم. ليش قلنا فليأمهم بالنص؟ بالنص ليش قلنا بالنص؟ هل اللام الأمر تنصب أو تجزم؟ صحيح لكنها مشددة فحدث بفتح التقاء الساكنين. نعم أقرأ. نعم نعم. ويرجح في القراءة بجودتها وكثرة القرآن، فإن كان أحدهم أجود والآخر أكثر قرآنا فالأجود أولى لأنه أعظم أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، حديث حسن صحيح. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، فإن اجتمع قارئ لا يعرف أحكام الصلاة وفقيه أمي فالقارئ أولى للخبر، ولأنه لا تصح صلاته خلف الأمي، وإن كان الفقيه يقرأ ما يجزئ في الصلاة فكذلك للخبر. وقال ابن عقيل الفقيه أولى لأنه تميز بما لا يستغني عنه في الصلاة. بما نعم لأنه تميز بما لا يستغنى عنه في الصلاة، فإن استويا في القراءة فأولى. فإذا قال قائل هل لكلام ابن عقيل وجه مع الحديث؟ قلنا قد يكون له وجه، وذلك أن الصحابة أقرأوا من كتاب الله في الغالب هو أفقههم، لأنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فالأقرأ منهم غالبا يكون أفقه، لكن من أخذ بظاهر الحديث وعمومه فهو أولى، كما شرحنا وقلنا إن قوله أعلمهم بالسنة يقتضي أن يكون أفقه، ومع ذلك جعله في المرتبة الثانية. نعم يا عبيد. إيش؟ نعم. ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رسالته أنه على سبيل الوجوب، لأنه روى حديثا والله أعلم بصحته، إذا أما الرجل القوم وفيه من هو خير منه لم يزالوا في صفات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ولا إيمان ولا يدري أي من يدري في الحريم للتحريم. نعم. بدل من الثانية من باب الأداب. أي نعم. إذا كان هذه فيها أساس مال من الأداب فيها أساس مال، ليس اسم مالي وأنا معدن. فإن قيل إن تقديم الطعام إذن صار إذن عرفيا أو إذن بالفعل. يقع التخيير. نعم. إيش؟ ها؟ بلى. لكن هذه الولاية الخاصة ما استفادها الولي إلا من قبل الولاية العامة. سيكون كالسيد مع عبده. فإن فإن استويا في القراءة فأولاهما أفقههما للخبر، ولأن الفقه يحتاج إليه في الصلاة فأشبه القراءة، وإن استويا في ذلك فأولاهما أقدمهما هجرة، وهو المهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن استويا في ذلك فأكبرهما سنا للخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، حديث صحيح، ولأنه أقرب ولأنه أقرب إلى الخشوع وإجابة الدعاء، ويرجح بتقدم الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم أقدمهم سلما، ولأنه إذا رجح بتقدم السن فالإسلام أولى، فإذ استويا في ذلك قدم أشرفهما نسبا وأفضلهما في أنفسهما وأعلاهما قدرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا ظاهر كلام أحمد. وقال الخرقي إذا استويا في الفقه قدم أكبرهما سنا، فإن استويا فأقدمهما هجرة. وقال ابن حامد يقدم الشرف بعد الفقه ثم الهجرة ثم السن، فإن استووا قدم أتقاهم وأورعهم، لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولأنه أقربهم إلى الإجابة. وما أشار إليه رحمه الله في التقديم بشرف النسب فيه نظر، لأن هذا يقتضي أو يستلزم التفاخر بالأنساب، لكن لو قيل إذا استوى في الصفات المذكورة في الحديث فيقدم أكثرهما مروءة وأحسنهما أدبا وما أشبه ذلك من الصفات المرغوبة المحبوبة، لأنه إذا تقدم مثل هذا أحبه الجماعة الذين وراءه. وأصل مشروعية الجماعة من جملة حكمها أنها سبب للإلفة، هذا هو الصحيح. ولهذا لو أننا اجتمعنا ووجدنا أن القوم تساووا في جميع الصفات المطلوبة لكن أحدهما من القبائل الشريفة المشكورة، إلا أنه نكد فض القلب غليظ القلب عبوس الوجه لا يكاد يضحك أبدا، وفيه أحد من الموالي لكنه طيب القلب من شرح الصدر من بسط الوجه. وسألت الحاضرين أيهما أحب إليكم؟ فقالوا الثاني. إذن مثل هذا يقدم حتى يأتلف الناس عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم، ربما نازل يأتيها لأنزرع أو اللهم اجعل لكن يبقى النظر هل شموا الخمر كشرب هذا محل نظر. نعم اي نعم اذا محل نظر حديث ايش فيها حديث خلاص انت الوقت الكافي الآن ايش فيها حديث الكافي ها تخريج حديث هذا أنا عندكم خالد الآن بنخليه يخرجنا الحديث كل ما خلصنا من مهم مفصل أكثر بعد خلوا ما يطلع مجلد إن شاء الله عليك به ما وزعت 10 كيف رحنا يا المعروف من الحديث الصوت. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من كتاب الكافي: فإن استووا قدم أعمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له. شلك أبو استووا إيش في القراءة هو أكثر أعلمهم بالسنة وأعلمهم سلما أو سنة. نعم أي نعم. نعم. فإن استووا قدم أمرهم للمسجد وأتمهم مراعاة له، ويقدم الحر على العبد لأنه من أهل المناصب، والحاضر يقدم على المسافر لأنه إذا أما حصر جميع الصلاة حصر لأنه نعم نعم لأنه إذا أما حصر جميع الصلاة في جماعة بخلاف المسافر، والحضري على البدوي لأنه أجدر بمعرفة حدود الله تعالى وأحرى بإصابة الحق، والبصير على الأعمى لأنه أقدر على توقي النجاسات واستقبال القبلة بعلم نفسه. وقال القاضي هما سواء، لأن الضرير لا يرى ما يلهيه ويشغله، فذلك في مقابلة البصر فيستويان. مقابلة البصير مآخذ العلماء دقيقة. فذلك في مقابلة البصير فيستويان. والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام. الصواب الأول أن البصير أولى، لكن ما يندر جدا أن يوجد تساوي في كل ما ذكره المؤلف، لكن إذا وجد فالبصير أولى، وذلك لأن البصير يحصل به المطلوب شيء، والأعمى يزول به ما يخاف منه، فيقدم الأول كما يقدم الواجب على ترك المحرم. نعم. والأولى لإمام الحي إذا عجز عن القيام أن يستنيب، لئلا يلزمهم ترك ركن، فإن استووا أقرع بينهم، لأن سعدا أقرع بين أهل القادسية في الأذان، ولا يرجح بحسن الوجه لأنه لا مدخل له في الإمامة. صحيح. يعني جمع جميع الأمور الخلقية لا يرجح فيها إذا لم يكن لها أثر في تحسين الصلاة، وقولنا إذا لم يكن لها أثر احترازا مما لو كان لها أثر كالأعرج مثلا، فإن الأعرج لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على الوجه الأكمل، قد يمد برجله أو يتسجد مستقيما أو ما أشبه ذلك. فصل الثالث. يكره إمامة اللحان لأنه نقص يذهب ببعضه الثواب، وإمامة من لا يفتح ببعض الحروف كالضاد والقاف، وإمامة السمتام. أنا عندي كالصاد، حطوها نسخة، لأن الصاد قد لا يفتح بها الإنسان حيث أنها قريبة من السين، وإمامة التمتام. القاف كاف عندكم؟ لا عندنا القاف كالصاد والقاف. والله هي قريبة القرآن قرآن قرآن قرآن عجيب. يعني يقول قرآن سبحان الله نعم. وإمامة التمتام وهو من يكرر التاء والفأتاء، فالذي يكرر التاء كيف والفأتاء فالذي يكرر التاء. نعم صحيح. عندي فالذي لا الذي لا الذي الذي ما فيها فاء. والفأتاء الذي يكرر الفاء لأنهما يزيدان في الحروف، وتصح الصلاة خلفهما لأنهما هل يقال إن هذا الذي يسمونه الصدع من هذا النوع؟ لا، ما هو يكرر الحرف الظاهر يكرر الحرف. نعم ها يشغل أيضا، ولهذا ينبغي أن ينهى عنه. يعني سنة نهوض في بعض المساجد وهذا غلط، والقرآن ما نزل ليكون اسطوانة له، يحسن الإنسان صوته، لكن لا يجب مثل هذه الآلات التي توجب تضعيف الحروف وأن يكون كأنه بوق. لأنهما يزيدان في الحروف وتصح الصوت. أنا عندي على الحروف حطوا نصف. وتصح الصلاة خلفهما لأنهما يأتيان بالحروف على الكمال، فإن كان يجعل الضاد ضاء فإن كان يجعل الضاد ضاء في الفاتحة، فقياس المذهب أنه كالأمي لأنه يبدل حرفا بغيره ويحيل المعنى، فإنه يقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا. ولكن المذهب أنه لا بأس، أنه لا يضر. قالوا لتقارب المخرجين، مخرجي الضاد والضاء، ولأن أكثر العامة لا يستطيعون أن يفرقوا. ولأننا لو سألنا الذي قال ولا الضالين ماذا تريد؟ هل تريد ولا الضالين أي الضالين نهارا؟ قال أبدا، أريد بالضال الذي ليس على هدى. وهذا القول هو الصحيح، أن إبدال الضاد ضاء أو بالعكس لا يضر، لتقارب المخرجين ومشقة التفريق بينهما. نعم. إيش؟ لا لا، اللحان هو من اللحم، من التلحين، من التلحين الذي يجعل القرآن كأنه لحن أغنية. نعم. إيش؟ لا، في سنة القرآن، لكن نص على فاتحة لأنها رتم. نعم. ما في سؤالين فقط. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم له كارهون، بما روى أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، وإمام قوم وهم له كارهون. وهذا حديث حسن. فإن كانوا يكرهون، قول لا تجاوز صلاتهم آذانهم يعني لا ترفع ولا تقبل. العبد الآبق أي الهارب من سيده لا تقبل صلاته، وظاهر الحديث أنها لا تقبل صلاته الفريضة ولا النافلة، لأن صلاة مفرد مضاف فيعم. وقيل لا تقبل النافلة فقط، وأما الفريضة فتقبل، لأن زمن الفريضة مستثنى شرعا لا يملكه السيد. زمن الفريضة من يملكه؟ الله عز وجل، هو لله. حتى لو كان عند سيده ومنعه من أن يصلي الفريضة فإنه لا يجوز أن يمتنع، لكن لو منعه من النفل لزمه أن لا يتنفل. وهذا قوله الصحيح، أن المراد بهذا صلاة النافلة. الثاني، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، هذا أيضا ينبغي أن يستثنى منه الفريضة. وأما النافلة فلا، وذلك أن الزوج يسخط إذا دعا امرأته إلى فراشه، فإذا دعا امرأته إلى فراشه وأبت سخط عليه، فإذا قامت تتطوع فإن هذه الصلاة لا تقبل، لأنها مأمورة بإيش؟ بأن تجيب زوجها، فتكون كأنها صلت في زمن مقصود. الثالث، إمام قوم وهم له كارهون، هذا أيضا لا تقبل صلاة. وظاهر الحديث لا تقبل لا في الفرض ولا في النفل. ولكن هل المراد الكارهون له بحق أو مطلق؟ لأن الجماعة يكرهون الإمام بحق، مثل أن يطيل بهم أكثر من السنة، أو يصلي يوما مبكرا ويوما متأخرا، أو يصلي صلاة لا يطمئن فيها، أو ما أشبه ذلك. هؤلاء يفعلونها بإيش؟ بحق. والثاني أن لا يكرهه بحق، يكرهونه مثلا لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحثهم على الصلاة ويتفقدهم فيكرهونه. فما المراد، الأول أو الثاني؟ المراد الأول، الذين يكرهونه بحق. فإن اختلف الناس في ذلك، منهم من يكرهه ومنهم من لا يكرهه، فالعبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر. إذا كان أكثرهم يكرهه بحق فإنه لا ينبغي أن يؤمهم، وظاهر الحديث أن صلاته لا تقبل. نعم. فإن كان فإن كانوا نعم. يكرهونه نعم. نعم. كيف؟ يظهر أنهم مشتركون في الحكم. هذا الظاهر. نعم. ذكرنا لأن زمن الفريضة مستثنى شرعا، ليس للسيد ولا للزوج عليه الحق. يد سليم. أعمال ليش يكونوا من صرف الصلاة؟ إن أعمال خالفة المروءة. مثل أعمال ما في الإنسان مثل الأعمال، ولا أقول صرف مثل ما. وشلون؟ أقول أعمال مع الناس وااا مع هذا لا يؤمن. ولهذا قال المؤلف اقرأ. فإن كانوا يكرهونه لسنته أو دينه فلا يكره. قال منصور قيل لنا إنما أعني بهذا عني عني. قال منصور قيل لنا إنما عني بهذا أئمة الظلمة، فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كرهه. نعم. فأما من أقام بالسنة فإنما الإثم على من كرهه. عندي مثل من أقام، والظاهر أن الصواب فأما من قام بالسنة، لعله ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، ويكره أن يتقدم المفضول من هو أولى منه، لأنه جاء في الحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. احتج به أحمد. قوله رحمه الله أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، يعني ولا امرأة من محارم. فإن كان معه من امرأة من محارمه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا في أيام في ليالي رمضان، حيث تكون بعض البيوت فيها نساء كثير، فيأتي رجل فيؤمهن يصلي بهن القيام، فهذا لا بأس به. نعم. باب موقفه. غربان يعني خرفان. اي اي يعني شخص اخير اللي عندي مثل نسخة عليها ساق مصطفى. بارك الله فيكم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كراهة إمامة الرجل للقوم وهم لهم كارهون، ولكن دلالة الحديث ألا تدل على أنها أقل درجات التحريم إلا تكون من كبائر الذنوب؟ نعم. بقوله لا تجاوز صلاتهم أذانا، وكذلك في المثل الأسيرة كلها أن يؤم نساء الحديث لا يزال في السفال،